له بإله سبحانه وتعالى ما مضى وما غبر، يعني ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ما مضى من ذنبه ما مضى وما غبر، ما ونا يعني طالما الله وفق لعاد خذ راحته يعني فعل ما تريد، قال ما ونا يعني ما تأخر، ما فتر عليه الصلاة والسلام يعني جد، اللهم صل وسلم وبارك عليه، يعني يقول يا الله غفور رحيم، إذا الله غفور رحيم وأنت كمان ما عندك سوء يعني ما تكون هالجزاء الإحسان إلا الإحسان. نعم. فما ونا إلى متى تلهو وتني، إلى متى تلهو وتني يعني تفتر وتتكاسل، ومعظم العمر ثني، إلى متى تلهو وتني، ومعظم العمر فني، خلاص يعني صار لنا ننتظر يعني الآخرة، ننتظر يعني السفر. نعم. قوله تعالى وأمطرنا عليهم مطرا فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين، ترى لوط بأهله كما وصف الله يعني فأسر بأهلك. نعم. بقطع من الليل، الناس يقولوا هذا مستعمل بالشام، امتى طلعتوا؟ والله طلعنا بكير سروة حصاد، وطلعنا سروة حصاد. نعم. أول من هاجر في الله سنة، نعم، أول من هاجر في سبيل الله سنة، ممكن يعني أن يكون قبله أحد كما. نعم. نعم. سرى لوط بأهله كما وصف الله تعالى بقطع من الليل. نعم. ثم أمر جبريل عليه السلام أدخل جناحه تحت مدائنه. أمر الله مهيم. ثم أمر جبريل، ثم أمر جبريل، ليش أمر جبريل؟ ثم أمر جبريل، وين ثم أمر جبريل؟ يعني ربي قال سرى وأمطرنا عليهم مطرا، بعدين سرى بقطع من الليل، ثم أمر جبريل، ثم أمر يعني ثم أمر جبريل، جبريل في إيهام هذا التشكيك. كما وصف الله ثم أمر، كما وصف الله كما وصف الله ثم أمر جبريل، يعني ثم أمر جبريل، يعني هيك كما وصف الله يعني منيح صار. لكن ثم أمر سبحانه وثم أمر جبريل، نعم يمشي عليه السلام، لكن ثم أمر جبريل عليه السلام. نعم. فأدخل جناحه تحت مدائنه فاقتلعها ورفعها حتى سمع أهل السماء صياح الديكة ونباح الكلاب، ثم جعل عليها سافلها، مثل ما ذكرت حكيت أكثر من مرة، يعني السائف صار الأرض والأرض صارت سائف، لأنه انعكسوا الأمر وعكسوا الفطرة يعني من جنس ما فعلوه. نعم. نعم. ثم جعل عليها سافلها وأمطرت عليهم حجارة من سجيل. نعم. قيل على من غاب منهم، يعني من غاب عن المدينة التي رفعت ورب سبحانه وتعالى جعلها دمرها، في هناك أناس منهم لم يكونوا فيها، لم يكونوا موجودين. نعم. وأدرك امرأة لوط عليه السلام وكانت معه حجر فقتله. وأدرك امرأة لوط وكانت معه حجر فقتله. نعم. وكان فيما ذكر أربعة قرى، أربع قرى. نعم. وقيل خمس فيها أربعمائة ألف. نعم. وسيأتي في سورة هود قصة لوط لأبين من هذا إن شاء الله تعالى. نعم. ليش بقولوا هون من الماضي عابر الحاضر الهاضر، لكن ليش بقولوا عنا كبر عبر؟ شو معنات الكبر عبر يعني؟ يعني عبر فات دخل اجا وصل ومشي فات عليه. يعني جاء أو الكبر عبر، بس النعوان بيقولوا عبر، هي الكبر عبر أو عبر يعني فات يعني صار صار عمره 60 خلاص أخي الكبر عبر يعني دخل مضى العمر عبر يعني ما تصلمه نزلنا الكبر عبارة يعني مضى مضى وكمان دخل كمان دخل لأنه الكبر مضى ما مضى كيف مضى هلا الكبر هلا هو الكبر مو الكبر كمان الكبر عبر دخل يعني لا تأخذني من نسيت الكبر عبر يعني وصل دخل أول يقول الكبر الكبر عبر بس العوام بشبه يعني بشبه وشبه خلص عبر لكن ما انه قال وعبر وجد صحيحة ماشي الحال خليها اما عبر الحي الكبر انه مجالس الكبراء الكبر عبر اللي بيعرفوا الكبير ما بيعرفوا الصغير مهما بلغ شايفة يعني بيقول لك الكبير الراس أكيد كذا كذا طرأ فأنا عم أقول لك ما بدي تنطرق يعني ما بدي تصطدم كما اصطدم هالرأس هذا لك هالرأس اصطدم بصدمات لذلك عم أنصحك خاصة قبل ابنه لك عم أنصحك هذا بلغت الشيء الصدمات اللي أكلتها أنا ما بدي تتجنبها ما بدي تقع فيها لذلك انتبه يا ابني نعم فعبر فعلا اللي ما بيعرفوا اللي بيعرفوا الكبير ما بيعرفوا الصغير نعم نعم يعني وشاف عن كثب وعاش فيها يعني المشكلة عاش فيها لذلك بجنبك يا نعم نعم قوله تعالى وإذا مدين أخاهم شعيبا يعني وأرسلنا نعم قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين فيه أربع مسائل الأولى قوله تعالى وإلى مدين قيل في مدين اسم بلد وقطر وقيل اسم قبيلة كما يقال بكر وتميم وقيل هم من ولد مدين ابن إبراهيم الخليل عليه السلام فمن رأى أن مدين اسم يعني هالذرية هيك يعني فعلا أرسل إليها شعيب سيدنا شعيب نعم فمن رأى أن مدين اسم رجل لم يصرفه لأنه معرفة أعجمي يعني العلمية والعجم يعني نعم ومن رآه اسما للقبيلة أو للأرض فهو أحرى بأن لا يصرفه لأن لا يمنعه يعني ابن البلاد والبقاع والكلم على الذي عرفته كما علم يعني اللي بدك يعني إن قلت اسم القبيلة يعني تمنعه إذا قلت اسم مكان تصرفه ابن البلاد والبقاع والكلم على الذي عرفته كما علم هذا في سيوطي هذا نعم بس ما الحافظ نعم قال المهدوي ويروى أنه كان ابن بنت لوط عليه السلام نعم وقال مكي كان زوج بنت لوط نعم واختلف في نسبه فقال عطاء بن إسحاق وغيرهما وشعيب هو ابن مكيل ميكيل ميكيل شو بدك تقراها الأسماء ثم بدك تفهم خاصة الأعجمية كيف ما تريد أن تنطق بها فانطق. نعم ابن يشجر ابن إبراهيم عليه السلام. نعم كان اسمه بالسريانية يثروم يثروم وأمه ميكائيل بنت لوطن عليه السلام. نعم سريانية ولا سريانية والله يعني مشكلين بالضم أكيد مراجعين حتى من الضم لكن بالسريانية مو ممنوع بالسريانية نحن. نعم نعم وزعم الشرقي يثرون يثرون يثرون يعني الظاهر فعل مضارع يثرون يعني مثل أنا تعجبت منه أول ما جاء عن تركيا شو قال أدعه يرمي شو يرمي فعل مضارع يرمي قال يرمي فأنا اللي كذا يرمي فعل مضارع يرمي قال 20 نعم بقى يسرون. نعم زعم الشرقي بن قطامي أن شعيبا ابن عيفة بن يوبة ابن مدين بن إبراهيم وزعم ابن سمعان أن شعيبا ابن جزا أو جزي يشجر هو يعني مو حاطط طيب. نعم يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم وشعيب تصدير بشعب أو بشعب. نعم وقال قتادة هو شعيب بن يوبة وقيل شعيب بن صيفون بن عيفة بن ثابت بن مدين بن إبراهيم الله أعلم وكان أعمى ولذلك قال قومه وإنا لنراك فينا ضعيفا. نعم. وكان بس هنا قال وكان أعمى مشكل هذا الكلام قواعد العقيدة أن الأنبياء والمرسلين لا يجوز عليهم العمى يعني الشيخ البيضاوي مو شايف أنه كان لا يصيبهم العمى الرسل والأنبياء يعني يحول بينهم وبين تبليغه. نعم إيه طبعا هذا عارف. نعم لا العلماء يذكرون هذا يجوز عليهم المرض أما العمى والأمراض المزمنة لا تجوز عليه. نعم أي من أمور العقيدة. نعم بقى وكان أعمى شلون بقى ولذلك قال قومه وإنا لنراك فينا ضعيفا لا هذا ليس يعني لا يدل على هذا. نعم كان يقال له خطيب الأنبياء. إيه نعم يعني كان يعني عليه الصلاة والسلام. لحسن مراجعته قومه. نشوف الكلام لو أن لي بكم قوة أو آوي يعني تكلم يعني فصيح. نعم. وكان يقال له خطيب الأنبياء لحسن مراجعته قومه. وكان قومه أهل كفر بالله وبخس يعني مراجعاته قومه يعني عندما يكلمونه يرد عليه يعني إيه كلام كان أجوبته جميلة يعني لا فصيح يا صديق هو مقنع على غير الأمور قناعة لكن الفصاحة. نعم وكان قومه أهل كفر بالله والعياذ بالله وبخس للمكيال والميزان. نعم قد جاءتكم بينة من ربكم أي بيان بيان بينة أي بيان يعني شو بيان بيان يعني بمعنى معجزة بيان معجزة. نعم شيخ السيوطي بيقول معجزة وبس والمعجزة وبس. يعني كل الأنبياء يعني المرسلين عليهم الصلاة والسلام على نبينا أفضل الصلاة والسلام لهم معجزات كلها ظهرت يعني وعرفت، إلا سيدنا شعيب ما عرفت، قال ما تبين في القرآن ما هي. شيخ البيطاوي يعني لم يذكر في القرآن ما هي، لكن يذكر يعني كلمات. والله يعني الشيخ البيطاوي رحمه الله تعالى قال يا هل ترى هل هي محاربة عصا موسى للتنين، يعني هل هي كذا، ويذكر يعني أشياء، يعني ذكر أشياء إيه نعم، أم هي يعني كما كانت يعني إرهاصات لسيدنا موسى، يذكر كلها يعني نعم. كان في تقارب الزمن بين سيدنا شعيب سيدنا موسى أنه أدرك هو نفسه سيدنا شعيب ولدخول الرجل الصالح. نعم سيدنا موسى لما توجه تلقاء مدين هو وجد نفسه سيدنا شعيب ولا رجل آخر يقول عنه؟ لا ما لا ما ما أعلم. نعم نعم قد جاءت أنه رجل اللي صالح أدفه أنه رجل الذي تزوج تزوج منه سيدنا شعيب سيدنا موسى تزوج لا وجد إذا هيك ما يعني الأمر مسلم يعني إذا كان هيك نعم هو عهد الرتبة يعني نعم من حيث الرتبة يعني كيف يخدمه 10 سنوات وهو من أولي العزم وهو نبي لا مو نبي رسول شعيب رسول بس سيدنا موسى من أولي العزم أما كلاهما رسول نعم إيه هذا يعني نعم قبل النبوة نعم سيدنا موسى قبل النبوة إيه طبعا نعم لأنه بالأربعين أتاه يعني ولما بلغ أشده واستوى واستوى يعني صار عمره 40 قياسا على النبي صلى الله عليه وسلم رعى الغنم بأهل مكة نعم يعني قياسا على حادث النبي صلى الله عليه وسلم رعى يعني ما من نبي إلا ورعى الغنم أي ما من نبي إلا ورعى الغنم أما ما أقول يعني الرجل اللي رآه أو صادفه أنا ظنيت رجل آخر أما يعني أتى إليه ويعني وكلمه نعم في سقيه لبناته نعم وقيل معجزته طيب ولم يذكر له معجزة في القرآن وقيل معجزته فيما ذكر الكسائي في قصص الأنبياء يعني كيف في قصص الأنبياء معجزته يعني في قصه يعني كلام سيرة الأنبياء وهذا معجز يعني أنه كما قال ربنا سبحانه وتعالى وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون يعني أنت ما كنت معهم لكن أنت تخبر كأنك كنت معه معناته هذا من عندنا هذا أخبرناك فيه نعم فكمان هون قصص الأنبياء سيدنا شعيب نعم ثانية قوله تعالى ولا تبخسوا الناس أشياءهم البخس النقص وهو يكون في السلعة بالتعييد والتزهيد فيها أو المخادعة عن القيمة المخادعة عن القيمة يعني هذا كيلو هو الحقيقة مو كيلو هذا بيساوي يعني البازار بيساوي يعني مواقع ما عم أحكي لذلك الله جزاه الخير يعني الدولة حاطة تارك ميزان اللي بده يزين يزين يرجع يعني صارت معنا يعني إذا نعم ناس ناقصين شيء يوم نص ويتين وانه يعني دارة نعم ما بعرف هدول المؤمنون اللي يفعلون هذا مسلم هذا طيب مو الله قال إن الله هو الرزاق وهذا ما يعني الله نهى عنه يعني ما الله عن إن الله هو الرزاق سبحانه وتعالى نعم نعم هو يكون في السلعة بالتعيب والتزهيد فيها أو المخادعة عن يقين، فالاحتيال في التزيد في الكيل والنقصان. والله هي بالتعيب والتزهيد فيها بيصير من الشاري يعني من الزبون يعني، وهذا شو هذا والله يعني ما لك شايفة شو يعني ما حدا بيطلع فيها، لا ما بيجوز هذا، لا اشتري وخلاص يعني. أما عم تحاكي وتكره فيها ويعني وتكلم فيها لا عم بدك تشتريها يعني، طالما عم تحكيها توصفها بال يعني بالعيب ولا لا ليش بدك اياها، ليش وقفت؟ نعم اي ولا تبخس الناس اشياءهم. نعم بالتعيب والتزهيد فيها، نعم وهذاك بالتكذيب والترغيب فيها، هذاك بالتكذيب والترغيب فيها شغلة ونزلها من السماء يعني مشان اثنين كذابين يعني، اللهم جنبنا. نعم كل ذلك من أكل المال بالباطل عنه يعني كل ذلك من نهي يعني مخالفة الله، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، هذا باطل. نعم وذلك منهي عنه. نعم في الأمم المتقدمة والسالفة على ألسن الرسل ألسنة الرسل على ألسنة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم عليهم أجمعين على جميعهم. نعم ونعم الوكيل. نعم ثالثا قوله تعالى ولا تكسبوا في الأرض، ليش قال وحسبنا الله ونعم الوكيل؟ الشيخ يعني ختم يعني شاف هذا يعني واقع بالمسلمين، لذلك قال حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني رأى هذا واقع. نعم ولا مو موجود؟ لا من قديم موجود، فهلا اكيد نسأل الله العفو والعافية. نعم ثالثا قوله تعالى يعني ولا كمان يعني بخس هذا ميزان العرب، هذا اعوذ بالله يعني بتلاقي على الأد سيدنا النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه عندما شرع من باب قال زين وأرجح، زين وأرجح، حتى في بعض الناس ما شاء الله بيت يعني سموهن هذا الاسم بيت طباش الميزان، اسمه بيت طباش الميزان يعني هذول خربانة، بيت الرفاعي، بيت أبو دبالي، بيت حماي، هن الأصل من مكة واسمهم بيت طباش الميزان، إيه كان هذا الغالب عليهم يعني إيه الأصل يعني تنزل ما شاء الله والخير موجود يعني الحمد لله في تركيا خبر، فلما بيزين في عنده ميزان لهذا الإبرة وميزان العادي، ابني بيشتري من عنده بده يزينه قال له لا هذا إيه، قال لي بابا ما في مرة إلا أبدا إلا الميزان يخبط خبط تبع الكفار، قال له خلاص يعني قال لي ما مرة ولا مرتين إلا دائما بده يزين يعني بده يحطه بالميزان هذا الإبرة ما بيرضى إلا بيقاله لا هون، يعني في الحمد لله الخير موجود والله بيرفع البلا بهيك ناس. اي والله اي والله اكون مانا مؤمنين هيك قال سيدنا النبي اللهم صل عليه، يعني في ناس يعني بخليها ناقصه شوي، بس نحن لازم نتكلم، بس ما بده يتكلم منيح الانسان يعني اذا ما بيعرف يحكي لها خليك ساكي يعني جارنا بالشام يعني زلني مشتري ما عنده خبري ايه خلاها ناقصة شوي، قلت له هلا شو بتساوي معي هي اللي ناقصتها شو بتساوي معي، قلت له بس بدي نبهة ها انصحك هي بتحرقك هي هالشوي هاي أنا عم تخليها هاي تحرك هاي تحرك محلك إذا مشي الحال بدك تزيد ما بدك ناقص يعني الله يعفو عنا إيه واستجاب يعني نعم نعم سيدي يعني حرام حرام يأكلها حرام يعني نعم الثالثة قوله تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها عطف على ولا تدخلوا نعم يعني فاسد فاسد بكل شيء المفسد مفسد بكل شيء نعم نعم وهو لفظ يعم دقيق الفساد وجليل يعني قال ولا تفسدوا يعني كثير يعني خلاص يبقى العام على عمومه نعم قال ابن عباس رضي الله عنهما كانت الأرض قبل أن يبعث الله شعيبا رسولا يعمل فيها بالمعاصي وتستحل فيها المحارم وتسفك فيها الدماء قال فذلك فساد يعني صدقة الملائكة تجعل فيها يفسد فيها ويسفك الدماء يعني الأكثر كان هكذا يعني أسأل الله العفو والعافية نعم فلما بعث الله شعيبا ودعاه إلى الله صلحت الأرض سيدنا شعر في الملائكة أن بني آدم حيث كان يظهر في خلق أو شيء قبل أن يخلقنا يذكرون يعني كان الجنس والله يقولون كان في خلق نعم هذين جنة ما دون بني آدم نعم فلما بعث الله شعيبا ودعاه إلى الله صلحت الأرض وكل نبي بعث إلى قومه فهو صلاحه وكل عالم في أمة هو صلاحه إيه معناته العالم معناته هو الذي يعني يكون كما قال عليه الصلاة والسلام العلماء ورثة الأنبياء والأنبياء بما بعثوا بماذا بعثوا افعل لا تفعل هذا حرام هذا حرام لكن مثل ما أننا نأمر بمعروف بمعروف ونهى عن منكر بدون أن نأتي بأنكر لكن بدنا نتكلم نعم بده يتكلم العالم بده يتكلم مو ما دخلني يعني نعم ولتكن منكم أمة يعني ولو واحد والله سماه أمة لأنه هو أدى الأمة هو الذي يحيي الأمة لذلك ربي سمى سيدنا إبراهيم أمة نعم الرابعة قوله تعالى ولا تقعدوا بكل صراط توعدون يعني شوف فساد على كل الأصعدة والعياذ بالله عام وخاص عارف. نعم نهاهم عن القعود بالطرق والصد عن الطريق الذي يؤدي إلى طاعة الله يعني صار معنوي نعم وكانوا يوعدون يوعدون العذاب من آمن أيوة. واختلف العلماء في معنى قعودهم على الطريق على ثلاثة معاني قال ابن عباس وقتادة ومجاهد والسدي كانوا يقعدون على الطرقات المفضية إلى شعيب عليه السلام يعني بتوصل التي منها الطريق إلى سيدنا شعيب عليه السلام نعم فيتوعدون من أراد المجيء إليه ويصدونه ويقولون إنه كذاب فلا تذهب إليه فلا تذهب إليه نعم كما كانت قريش تفعله مع النبي صلى الله عليه وسلم قريش تفعله مع النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ظاهر الآية نعم وقال يعني من أتى العالم يعني يلقى يعني وبده يتحمل وبده يتكلم يعني ساكت عن الحق شيطان أخرس نعم قال أبو هريرة هذا نهي عن قطع الطريق وأخذ السلب وكانت من فعله يعني صار حسي يعني نعم. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كانوا قطاعين طروع يعني. نعم نعم. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رأيت ليلة أسري بي خشبة على الطريق لا يمر بها ثوب إلا شقته ولا شيء إلا خرقته، وقلت: ما هذا يا جبريل؟ فقال: هذا مثل لقوم من أمتك يقعدون على الطريق فيقطعونه، ثم تلا: ولا تقعدوا بكل صراط توعدون. الآية. وقد مضى القول في النصوص والمحاربين والحمد لله. نعم. سؤال مع ثلاثة أخوات قولين قريب. ليه؟ حالات قال ابن عباس يقعدون على الطرق لسيدنا يعني شعيب يمنعونه ويقولون إنه كذاب ممكن نعدى قوله يعني إذا ما طلبوا ثلاثة وقال أبو هريرة نهي عن قطع الطريق قطع الطريق خلاص. نعم. وقال السبيعي أيضا يعني بالكلام وبالفعل يعني يمنعونهم من المرور ويمنعونهم بالكلام. نعم. وقال السبيعي أيضا كانوا عشارين متقبلين. جم عشارين يعني بيغلوا عشر أو قسم يعني من المال لمن يمر، هذا بصير هذا التالي. نعم. يعني يتقابل يعني يقابلون الذي يعني يأخذون منه بعظوم آبل يعني بوش يعني. نعم. قال علماؤنا: ومثلهم اليوم هؤلاء المكاسون الذين يأخذون من الناس ما لا يلزمهم شرعا من الوظائف. المكس شو المكس؟ يعني أخذ المال بدون حق، هذا المكس. نعم. ومثلهم اليوم هؤلاء المكاسون الذين يأخذون من الناس ما لا يلزمهم شرعا من الوظائف المالية بالقهر والجبر. نعم. يعني وظائف يعني كأنه وظيفة يعني وظائف عندك تدفع كأنه وظف بدك تجي تعطيه يعني. نعم. يعني الشيء الثابت يعني. نعم. المكس غير الوكس شيخ؟ وكس غير الوكس. لا وكس ولا ايه غير الوكس. نعم. الوكس كأنه من البخس ما هو الوكس. نعم. الذين طالعها رجع وكس طالع مثل ما احنا رجعنا خلاص مش لا ولا شطة. قال سيدنا ابن مسعود: لا وقص ولا شطة ولا شطط ولا شطة هذا قالوا لا انقاص ولا زيادة يعني ادينا يعني قالوا نقص يعني لا زيادة ولا نقصة. نعم هذا يعني بيطلع يعني للاحتقار لأنه طالما الشطط هو الزيادة. نعم لا وقص ولا شطط ولا لا وكس ولا لا وكس ولا شطط إيه فهمت ولا شطط ولا لا وكس ولا نقص. نعم نعم. قال علماؤنا: ومثلهم اليوم هؤلاء المكاسون الذين يأخذون من الناس ما لا يلزمهم شرعا من الوظائف المالية بالقهر والجبر، فضمنوا ما لا يجوز ضمان أصله من الزكوات والمواريث والمناسك يعني ما لا يجوز ضمان أصله من الزكوات والمواريث والملاهي يعني شو بيريد بهذا والله يعني من الزكوات يعني كأنه شيء يعني يلزمونهم فيه والله ما ألزمهم فيه والمواريث يعني ترجع كل الضرائب التي يعني ليس فيها حق. نعم يعني غير مشروعة هاي موجودة كتير يعني كده أتفكر باب عليهم بحيث إنه جعل الزكاة للناس هم يدفعونها. يعني من يعني كأنه فرض مثل الزكاة. هلا الأشياء يعني مفروضة ألزم الزكاة. نعم. شوفي هنا الشيخ الآن مثل الحواجز. نعم. هذا يروح واحد يمر إلا. هذا قطعين طرق هذا. والله هذا بيروح يعني هذا وقتي. أما الأشياء يعني هيك سموها ترابية سموها تمتع سموها يعني نعم يعني الأشياء لما بيدخل بضاعة وطالع بضاعة يعني هذا طرد من هذا يعني هيك عم يقول الشيخ احنا ما دخلنا لا نقول نقل نعم لا غير ذلك مما قد كثر في الوجود وعمل به في سائر البلاد نعم وهو من أعظم الذنوب وأكبرها وأفحشها فإنه غصب وظلم وعسف على الناس نعم وإذاعة للمنكر وعمل به ودوام عليه وإقرار له وأعظمه تضمين الشرع والحكم والقضاء والحكم للقضاء يعني كأنه الشرع والحكم يعني الله شرع الشرع يعني القانون كان صار هو القانون يعني والعياذ بالله جور وأي جور يعني المرأة إذا قال حكم له والله هذا أول مرة بسمعه يعني قال إذا حكم له القاضي يعني حكم عليه بالطلاق طلقها زوجها مو محق أنه يطلقها قال بدها تاخذ نص ملكه وفي وكل شهر عليه يعني كمان مرتب بده يدفع على طول منين هذا اذا طلقها طلقها لخلص ما انا ما بدها يعني واقع عم حكيك واقع هذا يعني واقعين بهيك شيء بصراحة يعني الله يفرج عنا قولنا الله يفرج عنا قال يعني قال بدك تدفع جزاء يعني غرامة والأمر يعني ظلم واضح يعني وتعال حط محامي ما بيقبل أقل شيء دغري 20,000 يعني كمان يعني قال بدك تدفع 350,000 وبدك كل شيء مالي وأكون بدك يعني تأخذ نصه ومعاش كل شهر كذا يعني شو اسمه هذا يعني والزواج بالثانية ممنوع ويحق في سجن يعني معناته العجز زوجته خلاص في خليلات ولا يازل الله قال ولا متخذات أخدان يعني نسأل الله العفو والعافية عمل 100 فلتان بس وجه عافية بالحلال هذا هيك موجود هذا موجود هذا يعني شوف شو اسمه هذا لكن بقى الله يعين هذا الرجل يعني هذا كل شيء قديم يعني ماذا يفعل يعني شايفه هذا الشيء لكن الله يمكنه ويقدره إن شاء الله ويطبق إن شاء الله الإسلام أنه هو بده الإسلام لكن هذا موجود يعني هذا شيء قديم وما يصلح العطار وما أفسد الدهر يعني ماذا يفعل يعني ليفعل يعني. نعم أما هذا الموجود هذا الموجود نعم صعب تفسح نقول ده زواج ثاني ما عم يستطيع قال بصير على الحكم الثاني بس بالقانون ما بيصير شو بس ما بيصير في سجن يعني يعني واتخذ خليلات ما شئت يعني ما ليش أما زوجة يعني ويحك يعني أن تأتي بالأمر المشروع يلي الله يرضى أما تأتي ما أغضى يغضب الله مفتوح هذا وحتى إذا كان يعني وجاك منها أولاد يعني هذا ما بيضر يعني هذا فاتح واضح لباب الزنا يعني نسأل الله العفو بقى هون شو يعني تضمين الشرع والحكم للقضاء يعني يعني يحكم ما يريد يعني الله يفرج عنا فإنا لله وإنا إليه راجعون نعم لم يبق من الإسلام إلا رسم ولا من الدين إلا اسم يعضد هذا التأويل ما تقدم في النهي في شأن المال في الموازين والأكيال والبخس قوله تعالى من آمن به الضمير في به يحتمل أن يعود على اسم الله تعالى من آمن يعني يقولون يعني يصدون من آمن به بمين يعني من آمن نعم وأن يعود على شعيب عليه السلام في نعم. في قول من رأى القعود على الطريق للصنف يعني كله يعني ترجع كل لله وأن يعود على السبيل لأن السبيل توصل إلى الله نعم عوجا قال أبو عبيدة والزجاج كسر العين في المعاني وفتحها في الأجرام ولم يجعل له عوجا يعني في القرآن أما عوج يعني بالأشياء تقول هذا في عوج هذا العصا هذه الشجرة فيها عوج نعم قوله تعالى واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم أي كثر عددكم أو كثركم بالغنى بعد الفقر أي كنتم فقراء فأغناكم فاصبروا لا تقول فاصبروا وديتك من هذا فاصبروا فاصبروا هذا ضمه فاصبروا أيما ليس هذا أمرا بالمقام بالمقام على الكفر. ليس هذا أمرا بالمقام على الكفر نعم ولكنه وعيد وتهديد أي نعم اعملوا ما شئتم مثل قوله تعالى اعملوا ما شئتم اعملوا يعني يأمرهم بهذا سبحانه وتعالى إن الله لا يأمر بالفحشاء لكنه وعيد وتهديد نعم وقال وإن كان طائفة منكم فذكر على المعنى ذكر كان يعني وإن كان طائفة الأصل يعني يقول كانت طائفة يعني مو الأصل يعني يعني الأصل باللغة يعني وتل وتأتى يعني سنت إذا كان أنت الأصل يعني أن يكون الفعل مثل الفاعل هون كان ما قال كان قال على المعنى قال كان يعني هؤلاء يعني كان هؤلاء فذكر على المعنى ولو راعى اللفظ يعني التأنيث لقال كانت كانت طائفة نعم ثم قال قوله تعالى قال الملأ والحمد لله رب العالمين جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم أرنا عز دينك وذل عدوك عاجلا غير آجل وردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا اللهم استعنا بما أكرمتنا وبارك لنا فيه واجعله الوارث منا ولا تعقنا عن العلم بعائق ولا تمنعنا عنه بمانع واحفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه ونسألك وجهك في كل وجهة